الخراج قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر بن هدام عن قتادة عن انس قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى تورمت قدماه او ساقاه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا كفورا. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن الحافظ يقول في المصادر العالية قلت ومعلول والمشهور عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن جعبة، ويقول الحافظ في الفتح. طيب في الكلام على رواية مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن جعبة، قال الحافظ هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر، وخالفه محمد بن بشر وحده فرواه عن مسعر عن قتادة عن انس، اخرجه البزار. وقال الصواب عن مسعر عن زياد انتهى المراد من الجد. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير طبعة الشعب، وقد ساقه بسنده بسند ابن ابي حاتم من حديث محمد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن انس قريب من هذا الوجه. انتهى. المخالفون محمد بن بشر. محمد بن بشر. ابو نعيم عند البخاري. الزبو بن بشير. خلاد بن يحيى عند البخاري. سفيان بن عيينة عند البخاري. ابو عوان والضاح بن عبد الله اليسري عند مسلم. فهؤلاء أربعة منهم من هو لإمرته أرجح من محمد بن بشر، فعلم سدود محمد بن بشر والحمد لله. الحديث صحيح يا أخوان برواية مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، وأما مسعر عن قتادة نعم عن انس فماذا فهو حديث شاذ، والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. من صحيح قال البزار رحمه الله تعالى مثل البزار يا اخي مثل البزار يا اخي مثل البزار ها لله انت عمر بن عبد الله يا اخوان مثل البزار عند اخي ها كان عمر بن عبد الخالق لا ايضا عند اخي اي نعم عمر بن عبد الخالق قاله محمد عند اخي أي أنت الذي أجبت أحمد بن عمرو بن عبد الخالق نعم كما في كشف الأستار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن راجع عن قتادة عن أنس Thank you. فذكر حديثا بهذا ثم قال وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الحديبية دعوني حديبية حديبية دعوني فأنبلغ بالهادي فننحرى فنحرني أو كما قال فقال المقداد بن الأسود لا والله لا يكون لا والله لا نكون ماذا كالملأ من بني إسرائيل قالوا لموسى إذ قالوا لموسى ذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون فنحر الهدي بالحديبية قال قتادة وكان معهم يومئذ وكانت معهم يومئذ 70 بدنة 70 فلماذا لا تقول 70 ونراجع إن شاء الله ويفيدنا القابلة 70 اسم كان ومعهم خبرها وبدنا ما أعرابها يا أخي عبد الهادي تمييز صحيح قال البزار لا نعلمه لا نعلمه يروى عن بكادة عن أنس إلا من هذا الوجه قال أبو عبد الرحمن إذا نظرت إلى سند الحديث وجدته رجال الصحيح وعبد الله بن رجاء والمكي الغدان نعم روى عن أصحاب قتادة نعم الغدان الغدان أصحاب قتادة همام وأبي عرانة وهشام الدستوائي وشعبة ولم يذكروا في مشايخه قتادة وقد ذكروا أن قتادة توفي سنة 117 وقيل 118 وعبد الله بن رجاء توفي 219 وقيل 220 ولم يتيسر للوقوف على ولادة عبد الله بن رجاء. وقد ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره الحديث عن أنس وعبد الله بن مسعود أن المقداد قال ذلك في غزوة بدر. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى الحديث المرسل الذي أخرجه ابن جرير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا بشر وابن معاذ قال حدثنا يزيد حدثنا بشر قال حدثنا يزيد بعد نوز نهارون او معاو او بن زرار قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لاصحابه يوم الحديبية فذكر. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله وهذا اذا كان محفوظا يوم الحديبية يحتمل انه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر انتهى. اقول ليس بمحفوظ، نعم سنده صحيح الى قتادة ولكنه مرسل، وهو ايضا يعل حديث البزار والله اعلم. بعد هذا اخواني في الله يحتمل ان يكون في النسخه صدر عبد الله بن رجاء عن فلان عن قتاده، اما عبد الله بن رجاء لم يسمع من قتاده، يحتمل ان في النسخه في سبطا. البراج يا أخوان سمعوه البزار، جزاكم الله خيرا. تفضلوا بارك الله. بين عبد الله بن رجاء وبين قتادة يحتمل هذا، فلو رجع مسند البزار بحر الزخار كان أحسن، أو رجعت مراجع أخرى فيحرى غالب الظن انه سقط من كشف الاثار اسم الراوي هذا. قال الإمام الطبري في التفسير حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن سمير محدث ولغوي، قال أخبرنا حماد بن سلمة محدث ولغوي نحوي كبير، قال أخبرنا سعيد بن الحباب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي بجناء جسر فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن أسلم، وقد وثقه النسائي والدارقطني ومسلمة وابن حبان كما في تاريخ التاريخ. خلاد بن أسلم وهو صحيح خالد وخلاد تقريبا. نعم صلى الله. أحسنت. نعم. ثم قال الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا جوار بن عبد الله قال حدثنا عدين قال حدثنا حماد بن سلمة به جوار بن عبد الله واتقوا النسائي كما ينتهي بالتابين وابوه عبد الله وابوه عبد الله ابن سوار واتقه ابو داود كما مثال بالتاديب واخرجه ابو يعلى فقال رحمه الله حدثنا غسان عن حماد به ما ادري غسان وغسان هو ابن الربيع ترجم له ابن ابي حاتم ولم يذكره جرحا ولا تعديلا فالمعتبر هو رواية الطبري ولكن الحديث أخرجه الترمذي فقال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا حماد بن سلمة ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحباب عن أبيه عن أنس بن مالك نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية في الطبري وما سألت أخبرت بذلك أبا العالية. طيب وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة وروى غير واحد من هذا موقوفا ولا نعلم أحد رفع غير حماد بن سلمة ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. حدثنا احمد بن عبد الضبي قال اخبرنا حماد بن زيد عن سعد بن الحبهاب عن انس بن مالك نحو حديث عبد الله بن ابي كاثر ابن سعيد بن الحبهاب ولم يرفعوه. طيب الحاصل الصحيح فيه الواقف على أنا وهو في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. تفضلوا بارك الله فيك. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه قال أنبأنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا معمر بن واثق عن قتادة وابن دعامة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمتني شيئا فأطعمني شيئا. طيب قال فماذا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي الثمرات. طيب أأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. نعم، لعله بقى يحمل على الأذان الأول لو صح، لأن خلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. هذا الحديث إذا نظرت إليه قلت هؤلاء ثقات أثبات، ولكن الحافظ بن رجب يقول في كتاب شرح على الترمذي، وهو ملحد بشرح يوضع من ملحد، وقال الدارقطني في العلل معمر سيء الحرم لحديث قتادة والأعمد، وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد انتهى. وقد نظرت في تحفة الأشراف في ترجمة معمر عن قتادة عن أنس فلم أرى الشيخين أخرج شيئا بهذا السند إلا حديثا واحدا عند مسلم شواهد، ولكن مقدمة وفي المقدمة وفي مقدمة الفتح أن البخاري لم يخرج بمعمر عن قتادة ولا أمس إلا تعليقا انتهى. وما ذكر في كتابه بالتحديد عن معمر أنه قال: جلست إلى قتادة وأنا ابن 14 سنة فما سمعت منه حديثا إلا كأنه نبت بصدري. فهذا إن صحهم إلى على المتن جمعا بين الروايتين، ثم إن قتادة بصرين. وقد قال الحافظ بن رجب في شرح علل الحديث قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخافهم إلا عن الزهرين وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل البصرة والكوفة الثلاث وما عمل بحديث الأعمش الشيئاء. الحاصل أن الحديث معل كما قاله الحافظ ابن رجب عن الدارقطني. طيب، تفضل بارك الله فيك. الرحيم. قال الإمام محمد بن يزيد بن ناجع بن ابن ماجه رحمه الله: حدثنا احمد ابن المقدام. ما كنت يا اخي؟ ما كنت يا اخي يحيى؟ ما كنت يا اخي محمد؟ ها؟ ما كنت يا اخي سمير؟ ما كنت يا اخي عبد الهادي؟ بالضم محمد. محمد بالضم. ها؟ بالضم. كنيته محمد؟ بس كنيته ولا؟ ها؟ ابو محمد. ها؟ أبو محمد بالظن. أبو محمد بالظن. خيرا إن شاء الله. ما كنيته يا أخي؟ ما كنيته يا أخي؟ ما كنيته يا أخي أحمد؟ عبد الله لا تدلي رأسك، بس عندك. عندك. عندك. عندي ظن آخر. ها؟ أبو المقدام. هذا المقدام. عندنا ظن آخر. أبو المقدام. ماذا؟ أبو المقدام. أيش؟ كنيته. أبو الأسعد. أبو الأسعد. نعم. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي وسليمان بن برقان يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك، فسليمان يروي مباشرة عن أنس ويروي بواسطة قتادة. قال: كانت عامة رسول الله وصيته، كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حضرت حضرته الصلاة حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا نظرت إلى هذا السند وجدتهم رجال صحيح. ولكن رواية سليمان ابن طرخان التيمي عن قتادة فيها ضعف. قال الحافظ بن رجب في شرح الحديث على الحديث للترمذي قال أبو بكر بن أدرم في كتاب الناس والمنشور كان التيمي من الثقات ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة. وقال أيضا لم يكن التيمي من الحفاظ من أصحاب قتادة وذكر له أحاديث وهم فيها عن قتادة منها هذا قال وإنما رواه قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا خطأ فاحش انتهى. عن الكون من حديث أنس خطأ فاحش حديث سليمان عن قتادة عن أنس. قال أبو عبد الرحمن ورواية قتادة عن أبي الخليل وهو الصالح بن أبي مريم الضبعي عن سفينة ضعيفة لأنها منقطعة لذلك بالتهديد في ترجمة صالح أبي الخليل وأرسل عن أبي قتادة وأبي موسى وأبي سعيد وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبروايتان منقطعتان بقي هل ثبت الحديث من غير هذه الطريق فلينظر. تفضلوا بارك الله فيكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد بن زرارة ومعاوية قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى أسعد بن زرارة من الشوكة وهي داء غير الشوكة المعروفة وكأنها نوع من الحمى. هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث إذا نظرت إليه حكمت عليه بالصحة فإن رجاله كلهم رجال الصحيح ولكن الحافظ بالإصابة يقول إن هذه الطريق شاذة وإن المحفوظة رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل وهو مرسل ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل والصواب المرسل وقد جعله مثالا لما اختلف فيه على معمر باليمن وبالبصرة فرواه باليمن مرسلا وبالبصرة مستقلا ثم قال والصواب المرسل. وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زرارة عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى أسعد بن زرارة من الشوكة فقال أبي هذا خطأ أخطأ به معمر إنما هو الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى أسعد مرسل المرسل أبي أمامة بن سهل نعم المرسل صحابي يقول هذا صحيح الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم مات وله نبي أنه مات وهو له نبي. تفضلوا حفظكم الله. مثنى البراء بن عازب رضي الله عنه قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله عن البراء قال مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تحرم الخمر فلما حرمت الخمر قال رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء أيضا حدثنا بذلك محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء بن عازب مات ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يشربون الخمر فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها قال فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكن هذا يعلى ذكر في مسجد بعد أن أخرجه أن شعبة قال لأبي إسحاق أسمته من البراء قال لا فعلى هذا فالحديث منقطع والحديث قد أخرجه ابن جرير وابن قدام كما في الموارد وأبو يعلى وليس عندهم تصريح أبي إسحاق بالتحديث بل ذكر أبو يعلى بسنده الصحيح المتصل إلى شعبة ما تفتى على هذا فالحديث منقطع يا أخواني صحابي الحديث أنس في هذا المعنى أكتبوه ثم قال أبو داود الطيالسي نقرأ ونكمل حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقى على قوم جلسوا أتى على قوم جلسوا في الطريق فقال إن كنتم ولا بد فاعلين فرد السلام وعين المظلوم واهد السبيل هذا الحديث ظاهر الصحة ولكن من جامع الترمذي أن شعبة قال ولم يسمعه يعني أبا إسحاق من البراء يقول وهو متفق عليه من حديث أنس الحديث الأول الأخ أحمد يقول يا أخوان بل هو موجود بنتين اللولة والمرجان أنه متفق عليه من حديث أنس فتفضلوا بارك الله فيكم قال الإمام أبي داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس ونحن في المسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أخبرنا زهير. نعم ينظر الزهير الظاهر أنه ابن معاوية، لو كان ابن محمد لتكلمنا عليه. نعم قال أي نعم نبي يونس ذكرت الآن يروي كثيرا عن زهير بن معاوية أبو خيثمة. قال أخبرنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن زريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي الذنوب إلا تغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح إلى الوليد بن ثعلبة وقد استقر ابن معين كما في تهذيب التهذيب. ولكن الإمام النسائي رحمه الله تعالى يقول في عمل اليوم والليلة بعد أن ذكر من طريق الوليد ابن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ثم ذكر من طريق حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن عوف. قال رحمه الله حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة وحديثه أولى بالصواب. فعلى هذا حديث الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه يعتبر شاذا، ويكون الوليد قد سلك الجادة، وهذا مما يرجح رواية الحسين المعلم حسين المعلم والله أعلم. اي نعم حديث البخاري من حديث شداد بن عوف. نعم نذكر في الحاشية انه في البخاري، وكذلك ايضا حديث انس وهو متفق عليه من حديث انس وذا الصحيح المسند من أسباب النزول من حديث صحيح المسند من أسباب النزول من حديث ابن عباس. وبعد هذا فالأخ أبو رواح عنده قصيدة ما أدري أن تساعده أبدا ما يريد أن نسمع أنه جديد المهم يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك حدثنا أبو قتيبة أخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل العادني في مكة قال حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ما أعرف إلا أنهم شهر السبات أو أربعة أيوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بردة بريد بن عبد الله عن علقمة ابن نرشد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال لما أخذ بغسل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأيدام بمناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قميصا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كذا قال الحاكم عليه في مؤاخذتان الاولى ان سليمان ليس من رجال البخاري فما هي التهذيب التهذيب الثاني لا بأس الأولى ثم الأولى ثم الثاني الثانية الثانية الثانية أن هذا بردة هو عمرو بن يزيد التميمي وهو ضعيف وليس بريد وليس ببريد وإن صرح به الحاكم فقول الحفاظ أقدم من الحاكم لكثرة أوهامه إذا تصرح المجيء أنه التميمي وكذا هو الفرق كبير بين المجيء والحاكم وتبعه على ذلك البوصيري بإصلاح الزجاجة والحافظ بن حجر لتهذيب التهذيب وحكى عن ابن معين أنه ليس من ولد أبي موسى الأشعري فعل هذا فقال الحافظ في النكة الظراف أنه أخرجه الحاكم وصرح في أنه بريد بن عبد الله الأشعري ليس صادرا عن تأمل وما حدثه مثال بالتهذيب في ترجمة أبي بردة عمرو بن يزيد أولى لموافقته لغيره من الحفاظ والله أعلم وهكذا قلنا لإخواننا أن الحافظ أي عالم من العلماء حقق المسألة في كتاب ثم بعد ذلك غفل في موضع آخر فليؤخذ بتحقيقه في ذلك الكتاب والله المستعان تفضلوا بارك الله فيكم قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أحد السعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين هذا الحديث لا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح إلا بكر بن خلف وقد احتقه أبو حاتم كما حديث قبله حديث خير لحظة إن شاء الله طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقرأ هذا الحديث ثم نبدأ قبله إن شاء الله نقرأ الحديث المتقدم هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح إلا بكر بن خلف وقد وثقه أبو حاتم في تهذيب التهذيب بل قد تابعه محمد بن بشار عند الإمام الترمذي رحمه الله ولكن الإمام الترمذي قال بعد ذكره بسنده هذا حديث حسن. وقال بعض أهل العلم لا نعبد لقتادة سماعا من عبد الله بن البريدة انتهى. وذكر هذا الحافظ العلائي في جامع التحصيل وسكت عليه مجرا لا. وقال البخاري كما لتهذيب التهذيب كما لتهذيب التهذيب ولا نعلم لقتادة سماعا من ابن بريدة انتهى بالمعنى. الحمد لله تفضل بارك الله. الحديث الصحيح من طريق اخرى في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. الحديث الذي تركناه البارحة الرحمن الرحيم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أسود بن عامر وهو الملقب بسجان قال حدثنا زهير وابن معاوية عن واصل ابن حيان البجلي سياتي السلام عليه قال حدثني عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كم اسود دواء العين وهي نفس يشبه القطار وليس له أصول ولا فروع وكثيرا ما يكون في حدد نجد تعرفون أمثلة أخرى يكون فيها وإن العجوة من فاكهة الجنة وهي نوع من ثمر المدينة وإن هذه الحبة السوداء قال ابن بريدة عن الشوني الذي يكون في الملح دواء من كل داء إلا الموت. إذا نظرت في سند هذا الحديث كنت صحيح على شرط الشيخين ولكن هذا حاتم رحمه الله تعالى يقول كما في العلل في ولده أخطأ زهير مع إتقانه ما عندنا على في إتقان هكذا يا أخوان ما شلح موجودة ها هذا هو صالح بن حيان وليس هو واصلا وصالح بن حيان ليس في القول هو شيخ ولم يدرك زهير واصلا انتهى المراد منه. نعم يا أبا عبد الله هناك صالح بن حيان آخر فمسلو عديد أي نعم ها زلج بن حيان وطوعا انا عندك يا ابا عبد الله يعني هذا قال له صالح بن حي ها يقال له صالح بن حي صالح بن حيان مثل ابيه اقول هذا يعني يقال صالح بن حيان يقال صالح بن حي خيرا ان شاء الله يعني الاخر الذي يقال هذا خيرا ان شاء الله عندك يا محمد صالح بن ابي صالح عندك ها؟ خيرون إن شاء الله. عندك؟ ها؟ كم يعطيك الإخوان أحد هذا الصبر؟ نعم نعم. لكن يجب أن أفعل مجموعة. لكن يجب أبو أحمد. إلا هذا أحمد يعطيك الإخوان. خيرون إن شاء الله. عندكم كلكم طالب يا شيخ ها طالب ايه نعم لا يزال فيه هو أبو ها طالب ابن حسن في طالب جالبه طالب ابن حسن كوا طالب ها طالب ابن صالح صالح ابن صالح كيف هذا أعزه من أول في لا أي أنت من سعادة الإيمان هذا ها هذا الأول عندي صالح مطالب في الحي أو في الحياة إيه الآن جئت بالحق وفي الثاني بالتعديل ترجمة صالح بن حيان وروى عنه زهير بن معاوية فسماه واصلة بن واصلة بن حيان فقال أحمد بن حنبل انقلب على زهير اسمه انقلب على زهير اسمه قال أبو داود غلب فيه زهير انتهى المراد راجع شرح إلى الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله وينظر في نسب ناصر بن حيان يصالح من حيان إلى بجيلة فإني لم يجد هذا ثم رأيت الحديث الحمد لله في مسند أحمد فقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا صالح عن ابن حيان عن ابن بريدة عن أبيه تذاكر فعلم صحتنا قاله هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الذي بالسند هو صالح بن حيان وهو ضعيف والحمد لله. تفضلوا.